الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأحكام الشهادات والبينات والأيمان. وقفنا في لقائنا السابق عند حديث الأشعث بن قيس وحديث وائل بن حجر أو وائل بن حجر رضي الله عنهما في قصة أو قصتين متشابهتين. فحديث الأشعث بن قيس يروي مرة عن نفسه ومرة عن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي روايته الأولى يقول: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شاهداك أو يمين. فقلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وهذا الحديث متفق عليه. واحتج به الشيخ المجد بن تيمية رحمه الله تعالى يقول: واحتج به من لم ير الشاهد واليمين. وقلنا بالأمس وجه الاحتجاج بهذا الحديث على أنه لا يعتبر الشاهد واليمين في إثبات الحقوق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يجعل للأشعث إلا الشاهدين أو يمين الخصم، ولم يخيره في الخيار الثالث وهو يمينه مع شاهدين. وفي الرواية الثانية في قصة له قال: خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر كانت لي في يده فجحدني، إلى آخر الحديث. وفيها قال: ليس لك إلا يعني يمينه، فبينتك أنها بئرك وإلا فيمينه. وحديث وائل بن حجر مثله، قال: اختصم رجلان، رجل من حضرموت ورجل من كندة، وذكر الحديث. فسبق لنا بالأمس أن ذكرنا بعض مفردات هذا الحديث ومن حيث دلالته وسياق الشيخ له ذكره في هذا الباب. قال: باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة، وأنه ليس للمدعي الجمع بينهما، يعني بين البينة واليمين. وذكر هذه الأحاديث وهذه الروايات. الشيخ يقول: ليس لك منه إلا ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم للأشعث: ليس لك منه إلا ذلك عن اليمين. قال: هذا دليل على أنه لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة، أنها لا ترد اليمين على المدعي إذا لم يحضر بينة شروط، ولا يلزمه التكفير، ولا يحل الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس. وهذا ظاهر إطلاق الحديث، لأنه قال له: ليس لك إلا ذلك، يعني اليمين. ولكن في رد اليمين للمدعي وفي إلزام التكفير للمدعى عليه حتى تثبت الدعوة أو حتى يثبت أو تثبت، يعني يبرع من هذه الدعوة أو التهمة الموجهة إذا كانت هناك تهمة، ولا وكذلك الحكم بالملازمة، أن الغريم يعني صاحب الدين أو صاحب الحق له الحق أن يلازم غريمه الدائن حتى يقضيه حقه، كما ورد عندنا في أحاديث أخرى سابقة. يقول: ولا الحبس، ولا يحبس، لا يأمر القاضي بحبس المدين حتى تثبت عليه أو يثبت عليه الدين أو يدعى عليه حتى يثبت. هذه ليس فيها، أو الحديث هذا الذي معنا، هذه الروايات الثلاث، روايتين الأشعث بن قيس ورواية وائل بن حجر، ليس فيها دلالة على شيء من ذلك، بل حدد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ الحق، يعني ما للمدعي وما للمدعى عليه، فقال له: البينة شاهدات أو يمينه. ولم يذكر شيء، لا كفالة، لا تكفيل، ولا تغريم، ولا حبس، ولا ملازمة، ولم يطلب منه، ولم يعده إلى شاهد ويمين. فهذا إطلاق الحديث أو عموم الشرط: ليس لك إلا ذلك، عموما لك. ولكن هذا العموم ليس على، يعني على العموم، على عمومه على ظاهره، بل قد وردت أحاديث وأدلة أخرى في بعض الحالات تعطي الحق لي في ملازمة الخصم وفي القاضي الحق في حبسي يعني إبائه في مكان معين لا يغادر حتى تنتهي القضية، وكذلك التكفيل أن يأتي بكفيل. وردت أحاديث وأدلة أخرى تفيد هذه، فتستثني وتخرج وتخصص من هذا العموم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكنه قد ورد ما يخصص هذه الأمور من عموم هذا النفي، وقد تقدم بعض ذلك ونحن نتذكر إن كان يعني مر بنا قريبا من أسابيع أو من أيام مسألة ملازمة الغريم، والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني أمر أحد الصحابة أن يلازم غريمه فثم سأله قال ما صنع ما يعني سمى أسيره، ماذا صنع أسيرك أو ماذا صنعت بأسيرك إلى آخره. ففيه أدلة تستثني على خلاف بين أهل العلم في بعض، وقد تقدم بعض ذلك. ثم الشيخ هنا يقول: والنذكر هنا ما ورد في جواز الحبس لمن استحقه ممن عليه حق. جواز الحبس، الحبس نوع من العقوبة، لكن قد يكون نوع من التحفظ لإثبات أو لعدم ضياع حق الآخرين عند من له عنده حق يخشى أن يكون. فمن ذلك قد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، إن رجل حبس رجلا في تهمة. حديث خرج أبو داود والترمذي والنسائي كما ذكر الشيخ والإمام أحمد، وفيه قصة لكن اللفظ المذكور مختصر في هذا، إنه في تهمة، تهمة في أمر ودعوة أقيمت عليه يعني قضية أو تهمة وجهت له، فأمر به حتى إذا بين الحال. يقول الترمذي: حديث حسن. وزاد هو والنسائي: ثم خلي عنه، حبس فترة أجهزة ثم خلي عنه. وقد يقول: تقدم الكلام على حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده من حيث روايته، يعني صحيفة أو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فيه كلام لا العلم، ولكن الإمام الترمذي يحسن هذه الرواية، يعني يحسن هذا السند، ولكنه قد روي أو روى هذا الحديث الحاكم وقال صحيح الإسناد، وهذا تأكيد أو بيان لصحة سنده، وله شاهد من حديث أبي هريرة ثم أخرجه. ولعله ما رواه ابن القاص بسنده، يعني الحاكم قال أخرجه وقال صحيح على صحيح الإسناد، وله شاهد من حديث أبي هريرة ثم أخرج هذا الحديث، يعني أخرج الشاهد. وله ما رواه، لعله ما رواه الشيخ يقول هذا الشاهد، لعله ما رواه ابن القاص بسنده عن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة يوما وليلة استظهارا وطلبا لإظهار الحق بالاعتراف. وأخرجه أبو داود من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: أنه قام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جيراني بما أخذوا، يعني يشفع لجيراني أو يأخذ، قال فأعرض عنه مرتين لكونه كلمه في حال الخطبة. ها؟ ولا الخطبة؟ ها؟ في حال وهو يخطب، يعني في حال الخطبة. ثم ذكر شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوا له عن جيرانه، يعني كأنهم حبسوا، فهذا يدل على أنهم كانوا محبوسين. إذن هذا وبعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفكهم أو بإدراكهم، وأقر الذين حبسوهم على ذلك ثم أمر بحبسهم. فهذه الروايات يشهد بعضها لبعض من أنه يجوز الحبس في التهم، يجوز الحبس في التهم ليتبين الأمر ويتبين الحال. وبهذا يدل أيضا على جواز الحبس ما تقدم في باب ملازمة الغريم، هناك الذي سبق وذكرنا الحديث الآن، فإن تسليط للحق عليه وملازمته له نوع من الحبس. وكذلك يدل على جواز الحديث الصحيح: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل مطل الغني، مطل الغني يعني مماطلته وعدم الوفاء بما عليه من حقوق، ظلم، هذا ظلم، يحل عرضه وعقوبته. فسرها العلم يعني حل العرض لأنه للخصم للمظلوم هذا أن يقول عند القاضي: فلان ظلمني، فلان أخذ حقي، هذا كلام في عرضه، يعني ليس لأحد أن يقول فلان ظالم وفلان كذا مطلقا، هذه غيبة أو هذا كلام سب يعتبر ومن يعني ممنوع في الإسلام، إلا المظلوم من ظالم ظلمه له أن يقول في مجلس الحكم أو في غيره: يعني فلان ظلمني. يعني مطل الغني ظلم يحل عرضه، يعني يجوز للمظلوم هذا أن يقول فلان ظالم أو ظلمني، وهذا نوع من التهمة أو الـ يعني السب للإنسان، يعني ما لا يجوز إلا لمن وقع عليه الظلم يحل عرضه. قال وعقوبته، والعقوبة هنا يدخل فيها الحبس، يحل عرضه وعقوبته، لأن العقوبة مطلقة والحبس من جملة ما يصدق عليه المطلق. وتقدم الحديث في كتاب التفسير. كذلك حكى أبو داود عن ابن المبارك أنه قال في تفسير الحديث يحل عرضه أي يغلظ عليه، يغلظ عليه الغلظة من القاضي، يعني يتكلم عليه إذا ثبت أو يعني ظهر له مطلوب، وعقوبته يحبس له. وروى البيهقي القاضي أو الخصم بالنسبة لحل العرض، ولكن في حدود، ما يأتي ويتوسع في الكلام ويزيد ويأتي كما يفعل كثير من الخصوم ويذكر الأصل والفصل إلى آخره، لا هذا لا يجوز. حل في حدود، يعني فلان ظلم، يعني هو يعتقد أنه ظلم وأنه أخذ حقه فيكون. وكذلك ما مر معنا في حديث أشعث بن قيس لما عرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ليس لك إلا يمين، قال إن خصمي رجل فاجر، يعني فاجر يحلف على الكذب ويخشى عليه أن يحلف. فهنا لم يعتبره الرسول من قول من الأشعث هذا سب أو يعني يستحق عليه أن يمنعه أو يعذره فيه، لا، لأنه في باب الخصومة ورجل يدافع عن حقه، فهذا من باب في باب الخصومة في حدود مادة الخصومة، ومن المظلوم على الظالم هذا لا بأس به، أما أن يتجاوز الحد فلا. قال وروى البيهقي أن عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فحبسه النبي صلى الله عليه وسلم، حبس المعتق هذا حتى باع بنيمة له. ليش؟ ليعوض شريكه، لأنه إذا أعتق، وفيها كلام لأهل العلم، إذا أعتق المبعض تقال بعضه يعني أصبح حرا، الأول العبد أصبح حرا، فيبقى نصيب هذا الذي لم يبيعه تصرف أو أفسد عليه ملكه، ولأنه أفسد عليه ملكه يعني الحديث هنا فيه ما استدل به البعض، وبعضهم يرى أن المسألة قائل أو في المسألة قول آخر. فيقول هذا حبسه النبي صلى الله عليه وسلم حتى باع ونيمة له، الحديث أورده البيهقي، ولكن فيه يعني كلامه في سنته، فقال البيهقي أنه منقطع. نعم، يقول فيه انقطاع، الشيخ الشارح هنا شوكان يقول فيه انقطاع ويشير إلى كلام البيهقي. وقد روي من طريق أخرى عن عبد الله ابن مسعود مرفوعا، وقد بوب الإمام البخاري على ذلك في صحيح، فقال في الأبواب التي قبل كتاب اللقطة ما لفه باب الربط والحبس في الحرم، قال في الفتح كأنه فتح صاحب الفتح إمام الحافظ الحجر، يقول كأنه يعني البخاري أشار بهذا التبويب إلى رد ما نقل عن طاووس الإمام أهل مكة المعروف أنه كان يكره السجن بمكة، إنه البخاري قال باب الربط والحبس في الحرم، فكأنه يريد يعني بهذا العنوان أو بهذا الباب الرد على من يقول بأنه لا يجوز مثل ما روي عن طاووس، ويقول لا ينبغي لبيت عذاب وبيت الحبس أن يكون في بيت رحمة يفسد الحرم. وأورد البخاري في الرد عليه يعني بعد أن بوب بهذا الباب أورد في الرد على طاووس ومن وافقه بأنه لا يجوز الحبس في الحرم والعقوبة بالحبس، قال أورد عليه أن نافع بن عبد الحارث اشترى دارا للسجن في مكة، دارا للسجن من والي، طبعا للسجن ليس شخصا ولكنها بأمر الوالي الحاكم، دارا للسجن بمكة، وكان نافع عاملا لعمر على مكة، طبعا أقره عمر على ذلك. وأخرج عمر بن شبة في كتاب مكة عن محمد بن يحيى بن غسان الكناني عن هشام ابن سليمان عن ابن جريج أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي كان عاملا لعمر على مكة فابتاع دارا، اشتراها يعني، فابتاع دار السجن من صفوان، يعني صفوان بن أمية، فذكر نحو ما ذكره البخاري وزاد في آخره وهو الذي يقال له سجن عالم أو عالم، سجن معروف يومئذ بمهملتين. يقول البخاري وسجن ابن الزبير بمكة، وهذا من فعل الصحابي، فعل الصحابي ابن الزبير وفعل عمر وفعل هذا التابعي أو هذا الوالي في على مكة بأمر عمر وإقراره. إذن فالحاصل أن الحبس وقع في زمن النبوة، كشرح الحديث التي وردت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة وفي رواية يوما وليلة، ووقع في أيام الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى الآن، وإلى الآن يعني في عصر المؤلف وإلى الآن في زمننا هذا يعني أهل العلم وأهل الحكم يفعلونه في جميع الأعصار والأمصار من دون إنكار، وفيه من المصالح ما لا يخفى، ولو لم يكن منها إلا حفظ أهل جميع الجرائم المنتهكين للمحارم الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين ويعتادون ذلك ويعرف من أخلاقهم ولم يرتكبوا ما يوجب حدا، يعني الناس معروفين بتجاوزاتهم وإجرامهم أخذ الأموال الناس كذا، لكن ما وصلوا إلى الحد الذي يقام عليهم حد السرقة ونحو ذلك، فماذا يصنع بهم؟ ما هي العقوبة؟ الحبس، الحبس لكف أذاهم عن الناس. فلم يبقى إلا حفظهم من في السجن والحيلول بينهم وبين الناس بذلك حتى تصح دماؤهم حتى تصح منهم التوبة أو يقضي الله في شأنه ما يختار. وقد أمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخر ما ذكر الشيخ الشوكاني في هذه المسألة، لكن نريد أن ننبه ونذكر طبعا نحن كما قلت بالأمس وقدر هذا إننا عندما نتكلم في هذه الأحكام وهي عامة أولا هي موجهة إلى طلبة العلم اللي يفهموها ويحققوها، ولأنهم سيسألون وربما يكونوا مسؤولين في القضاء والإفتاء ونحو ذلك، وموجهة إلى عامة الناس من يعني المسلمين وأنه يعرف ماذا ينبغي له وماذا يجب عليه وماذا يجوز له وماذا يأتيه وماذا يذر إذا حصلت له خصومة ونحو ذلك. هنا في مسألة الحبس، الحبس تعزيرا، الحبس قد ورد في الشريعة جزء من حد، ورد أنه جزء من الحدود، جزء من حد ماذا؟ حد الزنا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والتغريب للحنفية كلامه قالوا أن التغريب يحبس ولا يورد، وورد أنه عقوبة مستقلة لذاتها تعزيرا، تعزيرا، وهذا الذي ورد وذكر بعض الأحاديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة إلى آخره، إذا فيعزل به. إنما الذي أريد أن نذكر أو نبه به أن التمادي والإكثار من هذه العقوبة قد تنقلب وتتغير تتحول مصلحتها إلى ما فيه مصلحة خير. الآن مثلا نعرف ونسمع في البلاد الأخرى التي ابتعدت كثيرا أو قليلا والتي هي أصلا مبتعدة، يعني بلاد غير الإسلامية التي تطبق القوانين الوضعية وليست إسلامية، وحتى بعض البلاد الإسلامية التي لم تلتزم بالأحكام الشرعية التزاما كاملا في أول، خاصة فيما يتعلق بالجنايات والحدود والقدر، فتركوا عقوبات الحدود كلها وأيضا عقوبات القصاص المنصوصة والمتفق عليها، وأخذوا يعني استبدلوها أو استعاضوا بها عنها بالسجن وأكثروا من الحكم بالسجن، ولهذا تجد السجناء المساجين كثيرون لأن ما هناك يعني عقوبة يعني كثيرة، يعني لا عقوبة جلد ولا عقوبة قصاص ولا عقوبة حد ولا إلا إنما يعني السجن ومؤبد وغير مؤبد وشيء أشهر شاكة وغيره إلى آخره، فكثر الناس في السجون وكثرتهم مع اختلاطهم أنتجت مفاسد كبيرة، يأتي الشخص بجنحة أو جناية يعني صغيرة أو كذا، أو قد يكون حكم الحقوق المادية يعني في مال أخذه أو كذا بين ركبه أو نحو ذلك، فيعاقب بالحبس ومدة طويلة ومع من يسجن مع أناس مجرمين محترفي إجرام، فيتولد عن ذلك إشكال كبير. هذا الذي يدخل عنده مشكلة بسيطة أو عنده زلة بسيطة يخرج وقد أصبح يعني ماهر أو عنده أفكار كبيرة، وقد يكون صغيرا فيتأذى من وجود الناس الذين عنده إلى آخره. في بعض البلاد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بلدنا منها يحرصون على يعني دراسة وأوضاع هؤلاء المساجين بحيث أنه لا يجمع الـ يعني الشرير الكثير الشرر مع الـ يعني الشخص ذا الجنحة أو المشكلة البسيطة ولا الصغير الصغار مع الكبار ونحو ذلك، ومع هذا فالأولى والأفضل والأسلم أن تثبت أحكام الله كما أمر الله سبحانه وتعالى، فالحد الذي عقوبته الحد تقام فيه الحدود، والقصاص الذي فيه القصاص طبعا يؤخذ بالتدرج المعروف في الشرع الإسلامي وكذا، ولا يلجا إلى الحبس إلا ليؤدي الغرض الشرعي منه بحيث لا يتجاوز الحد فينقلب إلى الضد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم وكل من يعني وكل مسلمين من أن يقع في شر الشيطان وشبكه حتى يصل إلى مثل هذه الأحوال. بعد ذلك انتقل الشيخ إلى مسألة مهمة أيضا وأشرنا إليها أشار إليها من قبل ونحن معه، وهي الأصل في باب الدعاوى والبينات. قال: باب استحلاف المدعى عليه في الأموال والدماء وغيرهما. استحلاف المدعى عليه، يعني الأصل سيق الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه، قضى باليمين يعني تلزمه اليمين المدعى عليه على المدعى عليه، والحديث هذا متفق عليه بهذا اللفظ، قضى باليمين على المدعى عليه متفق عليه، رواه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد حسب اصطلاح المجد ابن تيمية في المتقى، فهو متفق عليه بين هؤلاء الأئمة الأعلام، يعني حديث في أعلى درجات الصحيح. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو لكل واحد مدعي يعطى بدعوة، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي وعلى المدعى عليه، رواه أحمد ومسلم. يعني يبين على أنه ليست كل دعوة تقبل، وإلا لو كان كل من ادعى دعوة قبل الدعوة لادعوا ناس أموال رجال و دماءهم، وكلمة رجال هنا ليس المقصود لذاتها، وإنما المقصود دماء أناس سواء كان رجالا أو نساء وأموالا. يقول في الحديث، الحديث صحيح ولا يحتاج إلى بحث عن سنده، إنما معناه يقول: قضى باليمين على المدعى عليه. من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ من هو من يعني من المتخاصمين يقال له إنه هو المدعي والثاني المدعى عليه؟ طبعا الفرق بينهما يعني يلتزم او يستلزم تفريق بالمعامله، اقصد فيما يجب لكل منهما وما يلزم كل منهما. فالمدعي يلزمه كما ورد في الحديث مدعي عليه البينه، والمدعى عليه التزمه اليمين. فاذا فمن هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ اختلفوا في تحليل من هو المدعي الذي تلزمه البينة ولا يصح له أن يبدأ يعني يطلب بالإيش باليمين، ومن هو المدعي عليه الذي يلزمه أول اليمين. قال: المشهور في تعريفها أو فيه في المدعي والمدعي عليه تعريفان. الأول أن المدعي من تخالف دعواه الظاهر والمدعي عليه بخلاف. كيف؟ المدعي هو الذي تخالف دعواه، شيء الذي يدعيه ويزعمه لنفسه، ها؟ تخالف الظاهر، يعني الظاهر أنه ليس له هذا وهو يدعي، والمدعى عليه بخلاف، يعني الذي الظاهر يعني معه. ومما يدل على أن يعني من الأشياء التي تدل على أن الظاهر مع أحدهما، يعني لو كانت السلعة المدعى بها البيت سيارة أرض كذا إلى آخره في يد أحدهما، ويأتي الآخر ويدعيها لنفسه، الظاهر أنها حق لمن؟ للقابض. الظاهر ظاهر الحال وكذا أنها حق وملك لمن هو في يده وتحت صرفه، وهذا الذي جاء مدعي فهو مدعي، عليه عندئذ أن يثبت هذه الدعوة التي يدعمها أن هذه الأرض التي في يد آخر لا، والمدعى عليه هذا مالك الأرض أو ماسك الأرض وقابضها الأرض أو السلعة أي سلعة، الظاهر معه، ولهذا لا يلزم بشهادة ويقول له: لا أنت ماسك الأرض أو ماسك الدار أو السيارة، جيب شهود على أنها لك. لا، الشهود والبينة تطلب من الذي يدعيها، فإذا لأنه ماسك القابض فهو الأقوى، الظاهر معه، فلا يلزم بغير إذا لو يعني لا يلزم بغير اليمين لأنه منكر لملك هذا والظاهر معه من حيث أن الملك له. هذا واحد من التعريفين، من التعريفين. قال: والتعريف الثاني أن المدعي من إذا سكت ترك وسكوت. المدعي من إذا سكت عن الدعوة ولم يطالب فيها ما حد يتابعه يقول: لا لا تعال لازم تدعي. فهذا يتبين من حاله أنه مدعي، لأن هو المبتدي، فإذا سكت ووقف الدعوة ما أحد يطالب يقول: تعال أقم دعوات، إذن فهذا يسمى مدعي، والمدعى عليه بخلاف أنه يعني مطلوب. نعم، والمدعى عليه من لا يخلى سبيله إذا سكت، إذا يعني ما تابع وكذا جاء به قل. قال: والأول أشهر والثاني أسلم. الشيخ الحافظ ابن حجر الفتح يقول الأول أشهر بين الناس أن من الظاهر معه فهو المدعى عليه، وما الظاهر يعني يخالفه فهو المدعي، يقول هذا أشهر بين الناس. والثاني أسلم أضبط للمسألة، يعني المدعي يعني طالب ومدعى عليه مطلوب، فالطالب حقيقته هو من إذا سكت لم يضره أحد، والمطلوب مطلوب، يعني سكوته لا يمنعه من أن يطالب ويدعى إلى الخصوم. إذن فعرفنا من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، والحديث يقول اليمين قضى باليمين على المدعى عليه، فإذا المدعى عليه هو من إذا سكت لم يطالب، أو المدعى عليه هو من يكون ظاهر الحال معه، يعني الحق أميل إليه ظاهر الحال معه، والمدعي بخلافه. يقول الشيخ واستدل بالحديث على أن اليمين على المدعى عليه، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، هذا مذهب جمهور أهل العلم، وحملوه على عمومه يعني بكل الأحوال في حق كل واحد، سواء كان بين المدعي والمدعي عليه اختلاط يعني مخالطة وبيع وشراء أو يعني خلطة بأي نوع من أنواع الخلطة أم لم يكن بينهم اختلاط. وعن الإمام مالك لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط، وهذا فيه ضبط حقيقة، ولكن يعني ملحق فقهي جيد، ملحق فقهي دقيق، ويمكن أن يطبق في بعض الأحوال في يعني حصافة القاضي ونظرة القاضي ودراسة أحوال المدعين. كيف؟ ما هو العلة؟ يقول لا تقبل اليمين يعني أو دعوة المدعي بحيث أنه بسببها يحلف المدعى عليه مطلقا مهما كان، بل لا بد أن ننظر إذا كان المدعى عليه بينه وبين هذا الذي ادعى خلطة شراكة من نوع ما، أو حتى جيرة يعني جيران في كذا أو نحو ذلك، ففيه نوع يعني مع تعامل، ففيه احتمال أن يكون هذه الدعوة لها نوع لها أصل، فلا يبرأ إلا من اليمين. أما إذا لم يكن هناك خلطة وكان المدعى عليه معروف بصلاحه وتقاه وورعه أو بمكانته في المجتمع وكذا، فلو فتح هذا الباب، يقول الإمام مالك لو فتح هذا الباب أن كل مدعي يأتي وقال له لمن دعى عليه تعال فاحلف لفلان، لابتذل أسافل الناس يعني أهل الجاه والقدر والقيمة والعلم والفضل، يعني يكون قصده والله أنا سحبته وديته المحكمة وحلفته، قد يكون في بعض الناس يقصد إلى هذا، فهذا ملحق فقهي دقيق من الإمام مالك رحمه الله تعالى. هذا الشيخ يقول وعن مالك لا تتوجه اليمين إلا على من بينه وبين المدعي اختلاط، لئلا يبتذل أهل السفه أهل الفضل بتحليفهم مرارا، وهذا ملحق تعليل جيد ودقيق. وقريب من مذهب مالك قول الاصطخري من الشافعية إن قرائن الحال إذا شهدت بكذب المدعي لم يلتفت إلى دعواه، وهذه تحتاج إلى حصافة ومطرح قوية بعيدة عن من القاضي حتى لا يذهب حقوق الناس بمجرد والله أنا أحامي على أو أمنع سفهاء الناس من أن يؤذوا فلان وكذا، ما أدري أن هذا فلان الظاهر يعني الورع والكذا والآخرين ممكن أن يكون ظالم ذلك، يعني الأخذ بها مطلقا فيها نوع تفريط حقوق الناس، وأيضا الأخذ بمجرد أنه بأي دعوة تقبل ويحلف المدعى عليه أيضا فيها نعم تحتاج إلى نظرة عميقة دقيقة من القاضي، لأنه منصوب للفصل للعدل والإنصاف ورفع الظلم وإعطاء الحقوق لأصحابها، ولا بد فيها من التحري والدقة. يقول نعم تفسير الإمام مالك هذا في هذا، يعني مثلا يرى الاحتياج في هذا، ولكن نخلي على بس يعني يكون سؤال بس. قوله في الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال رجال أو ناس أموال رجال ودماء، يقول هذا وجه الحكمة في جعل اليمين على المدعى عليه. قال جماعة من أهل العلم الحكمة في ذلك أن جانب المدعي ضعيف، جانب المدعي ضعيف لأنه خارج القضية، يعني المدعي الأصل المدعى عليه إما غاضب للسلعة أو قرائن تدل على أن هذا له أو نحو ذلك، والمدعي جاء طارئ يعني إيش شيئا ليس موجودا، فهو يحتاج إلى يثبته، قالوا جانبه ضعيف لأنه يقول بخلاف الظاهر، فكلفت حجة القوية وهي البينة، لأنها لا تجلب لنفسها البينة الشهود، لا تجلب لنفسها نفعا لنفسها ولا تدفع عنها ضررا، وإنما هي تؤدي شهادة للنفع المشهود له وليس لأنفسه. فيقوى بها ضعف المدعي، وأما جانب المدعى عليه فهو قوي، لأن الأصل فراغ ذمته، الأصل فراغ ذمته. واحد يأتي كذا من مباشرة، يعني هو ليس أنا مثلت بمسألة المدعى عليه بالقابض للسلعة، لكن أحيانا يأتي أو قد يأتي شخص ويدعي على شخص دينا مالا، يقول أنا لي عند فلان 1000 ريال 10,000 ريال 100,000 ريال إلى آخره، دين قضيت عقدته يعني هذا المدعي يدعي دينا على فلان. الظاهر مع من؟ الظاهر مع المدعي ولا مع المدعى عليه؟ في الغالب أن يكون يعني مع من ادعى أن له هذا الدين، أو مع من يعني قيل أنه عنده، حتى لا نسميه مدعى ومدعى عليه إلا بعد أن نعرف حاله. الظاهر مع من؟ الظاهر مع ذاك الذي اتهم أو الذي زعم أن عنده المال. هذا في الغالب نعم، قد تكون هناك رأي نحو أن هذا فعلا مدين لفلان، إذا كان فيه خلطة وكذا وكان يتعامل معه ويقرضه وسابقة يعني حالات سابقة ومعروفة كذا، هذه تحول أو تقوي جانب المدعي، لكن مهما جانب يعني من يزعم الحق له، إنما الأصل براءة ذمة الإنسان. الأصل الأصل في أحوال الناس براءة ذمة الإنسان من حق لغيره، يعني فالناس مجتمعون في مكان ما أو في بلد ما أو كذا، لا يلزم من أنه خلص اجتمع الناس وجد جماعة في مكان معين أن يكون لفلان حق على فلان، قد يحصل نعم، لكن الأصل أن كل واحد مكتفي بحاله ولا يأخذ حق أحد، ولكن قد يحصل نوع من التعامل فيكون لفلان حق. فالأصل العدم وبراءة الذمة حتى